إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وربى بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح قوما أصبحوا خير أمة أخرجت للناس، قادوا إلى العلياء الأمم، بعثوا في النفوس العزة والهمم، فكانوا الصفوة الأخيار والنجباء الأبرار والمتقين الأطهار. فمن كأبي بكر رضي الله عنه في صدقه ونجابته، وعمر في عدله وجرأته، وعثمان في حيائه وسماحته، ومن كعلي في بأسه وشجاعته، وأبي عبيدة في إخلاصه وأمانته، وابن عباس في فقهه ودرايته، ومن مثل معاذ في علمه وشدة محاسبته، وخالد في إقدامه وحنكته، وابن عمر في ورعه وعبادته، وأبي ذر في زهده وقناعته. إنهم الجيل الرباني الرعين الإيماني الذين تخرجوا من مدرسة الإيمان والتقوى، وربوا على مائدة العروة الوثقى، فذللوا بإيمانهم كل الصعاب، واستعذبوا لأجل دينهم كل العذاب، حتى نالوا شرف العبودية لله الخالق الوهاب. عباد الله، كم صنع الإيمان من رجال شجعان وأبطال فرسان، دقوا حصولا ومعاقل، وخالفوا كل جبان ومتثاقل، حتى صار جبين التاريخ ناصعا بسجل بطولاتهم، وغدا كتابه حافلا بعظائم تضحياتهم رضي الله عنه. هذا جعفر الطيار، الشاب المتلهب، المجاهد المحتسب، قاتل في غزوة مؤتة بشجاعة الأبطال، واستبسل استبسالا عز مزيده في الرجال حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل باستماتة حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ثم قطعت شماله فأخذ الراية بين عضديه ولم يزل كذلك حتى قضى شهيدا في سبيل الله وقاتل سيف الله خالد بن الوليد في تلكم الغزوة قتال الشجعان وثبت ثبات الفرسان وقد قال عن نفسه رضي الله عنه لقد قطعت في يدي يوم مؤتة 9 أثياب فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية أخرجه البخاري وصدق الله العظيم إذ يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أيها الأحباب الإيمان يغرس في نفس المؤمن الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره والصبر على بلائه فكم يتعرض المرء للابتلاء والمحن والمصائب والإحن بيد أن المؤمن يجعل المحنة منحة ويبدل اليأس إلى تفاؤل ورجاء والمصيبة إلى فرصة للأجر وحسن الجزاء ولسان حاله وقاله يردد قول الحق جل جلاله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أثر المشركون خبيب بن عدي رضي الله عنه فمكث عندهم سجينا ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى الحجن ولما أرادوا صلبه قال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين فتركوه وهذا من شيم العرب على كفرهم فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت أراد أن يطيل في الصلاة ولولا أن تقولوا أني خائف من الموت لأطلت في الصلاة وزدت في الركعات والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ثم أنشد أبياتا منها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع فانظروا يا رعاكم الله إلى قوة الإيمان وثبات الجنان وعظيم الاحتساب مع التسليم لقضاء الله وقدره من هذا الصحابي الصديق إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحق المبين وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو رغمت أنوف المشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قدوة المؤمنين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته البررة المتقين الذين شهدوا بالوحدانية لرب العالمين ولرسوله بالبلاغ المبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واستمسكوا بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، لقد شغف العرب في جاهليتهم بالخمر حتى تغنوا بها في أشعارهم وتغالوا بثمنها في أسواقهم، ولم يحرمها الإسلام تحريما أكيدا حتى ألزم الله عز وجل قوله بعد ثلاث مراحل. أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فما كان من المؤمنين إلا أن قالوا: انتهينا ربنا انتهينا، وعمدوا إلى الخمور فأراقوها وإلى أوعيتها فكسروها حتى جرت في طرق المدينة، وتركوها مع شغفهم وشدة تعلقهم بها. وفي الجود والإنفاق نمى الإيمان في نفوس النفوس حب البذل والعطاء والجود والسخاء إلى درجة أن ينخلع بعضهم من ماله كله لله ورسوله. فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه أفضل إنسان بعد الرسل والأنبياء، مطلقا أفضل إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، جاء بماله كله في غزوة تبوك، قدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله، وجاء عمر بنصف ماله رضي الله عنه، أفضل إنسان بعد النبي وبعد أبي بكر، ولم يمسك أحد يده يعني من الصحابة، الكل أنفق، ولم يبخل بماله إلا المنافقون في كل زمان وفي كل مكان. هذه صفاتهم، هم العدو، هو الذي يمد يده للكافر ويساعد الكافر في قتل المسلم المنافق. لذلك قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. وتصدق عثمان رضي الله عنه بمئتي بعير عليها أقتابها وأحلاسها، القتب هو الرحل والحلس ما تحته مما يلي ظهر الدابة، ثم تصدق بمئة بعير أخرى وجاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة رائعة أخرى من صور الإنفاق عند النفوس المؤمنة بالله المطمئنة بموعود الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال أبو الدحداح الأنصاري من أهل المدينة: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: أقرضت ربي حائطي، الحائط والبستان الكبير، أقرضت ربي حائطي وحائطه فيه 600 نخلة. قال: فجاء أبو الدحداح يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداء فيه وعيالها، فنادى يا أم الدحداء فقالت لبيك، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. ما ولولت ولا صرخت ولا قالت ضيعتنا. ووافقت هذه المرأة المحتسبة المؤمنة رضي الله عنهم جميعا. وفي رواية حاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عبد رداح لأبي الدحداح في الجنة، فرددها مرارا صلى الله عليه وسلم. المواقف الكبار ليس لها إلا الرجال الكبار. عباد الله، هكذا يصنع الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يبني الإنسان ظاهرا وباطنا، ويفيض على الجوارح والأركان الخشية والخشوع والسكينة والخضوع، فتبكي العينان ويوجل الجنان وتتلذذ الأذنان وتسكن الجوارح ويعف اللسان ويربي صاحبه على الخير والفضيلة ويجنبه مهاوي الغدا والرذيلة ويجمله بالأخلاق الحميدة. الإيمان يجعل أهله يبنون ولا يهدمون، يصلحون ولا يفسدون، يعملون لآخرتهم ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، ويحسنون كما أحسن الله إليهم. أولئك هم الذين يستحقون قيادة الدنيا بجدارة، ويبنون القيم ويبنون الحضارة، وفي الآخرة يفوزون بنعيم الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر.